أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، السؤال المطروح دائما، نحن ندعو رب العباد في أمر ما سنوات طويلة ولا يستجاب، فيمل العبد ويتوقف عن الدعاء وينتقل إلى مسألة أخرى تهمه ويقول أن الله سبحانه وتعالى لم يستجب لي هذا الأمر رغم أنه خير لي. هذه أو هذا الفكر صناعة شيطانية، يريد الشيطان أن تمل من دعائك لله. لا يمل الله حتى يمل العبد. الله إذا لم تسأله يغضب عليك، رب العباد إن لم تسأله يغضب الله عليك، وابن آدم إذا سألته مرتين أو ثلاثة يغضب منك حتى وإن كان أبا. يعني الولد لو سأل أباه مسألة معينة، أعطني كذا، اشتري لي كذا، زوجني فلان، احجز لي بيتا، اعمل لي اشتري لي سيارة، فإذا طلب منك المطلب الثاني والثالث تتململ من الولد. ولذلك لماذا سوف يعذب الله الأغنياء يوم القيامة في مواضع ثلاثة؟ هؤلاء الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوها في سبيل الله، أولا تؤخذ هذه وتحمى في النار. النار ليست نارا عادية، يقول فيها الحبيب صلى الله عليه وسلم لو وجد أهل النار نيرانا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. فلك أن تخيل الدرجة. فتحمى هذه الأموال وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. لماذا هذه الأماكن الثلاثة؟ أول ما الغني يجد الفقير، وبالذات لما يكون قريب له جاي عليه ويقرأ في وجهه، احنا أغبياء في كل شيء إلا في قراءة وجه السائل، ما شاء الله نقرأه من على بعد. أول ما يجد السائل جاي عليه يقطب جبينه، أهو يطلب، أهو يقول لي عين ابني، أعمل كذا، شوف لي موضوع كذا، يقطب جبينه ثم يعطيه جنبه، يبتدي يظهر عدم الاهتمام، ثم يوليه ظهره متكبرا. سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى عن بني إسرائيل عن الثلاثة اللي هو الأعمى والأبرص والأقرع، عارفين القصة؟ صلوا على رسول الله. في الحديث الصحيح بتصرف وبالمعنى عشان الحديث طويل، ملك في صورة إنسان جاء لهذا الأعمى قال ماذا تحب؟ إيه أملك في الحياة؟ قال أن يرد إليه بصر. بس كل إنسان فينا يظن أنه إذا حلت مشكلته التي يفكر فيها لصارت الحياة جنة. ده أهبل بعد عنك، لا ينظر إلا من ثقب ضيق. يعني يظن مثلا الزوجة المتمردة لو ربنا هداها يبقى الحياة نعيم، يطلع له ولد عاق، سبحان الله، يطلع له مدير العمل اللي الزوجة ربنا يهديها من هنا صاحب العمل يطردك تاني يوم من باب الخير عن طريق الزوجة. فسبحان يعني فأنت لا تأخذ الدنيا على منوالك أنت. الدنيا، طب بقول لك شيء، لو فصلت الدنيا على منوالك لكان سيدنا يعقوب فصل بيته كما يريد، صح ولا لا؟ كان غرس شجرة الحب في قلوب أبنائه ليوسف وبنيامين. هل استطاع يعقوب أن يغرس شجرة الحب؟ لم يستطع. سبحان الله. طب بالله عليك، هل قرأت أنت، وأنت ما شاء الله قارئين من الدرجة الأولى، واضح عليكم يعني أن قرأت في كتب التفسير 49 مثلا أن في 49 تفسير معروف، وفي 50 مش معروف، وفي 86 لم نسمع عنها. المهم، فهل قرأت في كتب التفسير أن يعقوب، أنا عايز أقول لك شيء، جبريل خلق متى؟ قبل آدم ولا بعد آدم؟ قبل آدم، صح ولا لا؟ ظل على قيد الحياة أيام الأنبياء جميعا أم لا؟ إلى يومنا هذا جبريل على قيد الحياة أم مات؟ على قيد الحياة. الملائكة لا يكتب الله عليهم الموت إلا إيه؟ عند النفخة إيه؟ الأولى، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. إذن جبريل موجود على قيد الحياة ويعلم بما أعلمه الله أين الصديق أو الكريم ابن الكريم، فين يوسف، أين يعيش، على قيد الحياة ولا مات، يعلم أم لا يعلم؟ خلاص. هل خطر ببال يعقوب أن يسأل جبريل وهو ينزل عليه، ما هو يوحى إليه نبي ورسول، صح؟ وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس. هل سأل يعقوب جبريل أين ولدي؟ لم يسأل. ليه؟ لأن هؤلاء يؤمنون بالغيب وبما أوقفهم رب العباد عند حدودهم، في حدود مش للأسئلة، عطاء الله لا حدود له، لكن أسئلة العبد يجب أن تكون داخل. العلماء قالوا إيه؟ قالوا لا تتعدى في الدعاء، لا تعتدي في الدعاء. ليه يعني لا تتعدى، لا تعتدي في الدعاء؟ يعني ما تبقاش يعني تتعدى، يعني إيه تتعدى الحدود؟ قول يا رب اللهم اقلب هذا الصيف شتاء، تعدى. اللهم خلدني إلى يوم القيامة، ده اسمه تعدي في الإيه؟ في الدعاء، سبحان الله العظيم. فالمسألة أن الإنسان يكون فسيدنا يعقوب ما طلب من جبريل أين يا ولدي؟ ليه؟ لأنه يقف حيث أوقفه الله عز وجل، إن الله ينزل بقدر. فأنت تظن أن حل مشكلتك دي حل المشاكل العالم كلها، لا يا أخي. أنت الآن تشكو من الإيه؟ من حرارة الجو، صح ولا لا؟ يعني ما شاء الله على أولادنا في البصرة وفي في بعض مدن العراق وفي الكويت اللي انقطعت عنهم الكهرباء. الناس في أظن في كندا وصلت الحرارة 31، مات 18 واحد. 31 ده تكييف عندك، صح ولا لا؟ من كرم الله عليه، احمد ربنا على قدرة التحمل. أولادنا في البصرة وضعوا البيض في الطبق وحطوه على الارض استوى من فضل الله، ما هم مسوينهم اصلا جات على البيض، سبحان الله. لا اله، نسال الله ان يؤمن بلاد المسلمين جميعا، فهذا من كرم. طيب انت ترى ان الحراره دي انت متأفف منها كابن المدينه، تكييف سبحان الله. ايه الخناقات اللي بتبقى على الفجر والعشاء بين الكبار والصغار في المساجد؟ تكييف. الرجل عنده 80 سنة، عنده روماتويد ورع شباب، اطفوا المكيف. الثاني الشاب يقول هنفطس، حتى في يعني هبل داخل بيت الله، لا فايدة لا في كبير ولا في صغير. مرة حدث هذا النقاش، فالإمام يعني هدأ الموقف، أخوانا يعني خلاص اهدوا عيب، الشيخ يصلي معانا عيب، هدوا الموقف، ربنا يهديكم إن شاء الله. واحد يرد عليه مجانين احنا ولا ايه؟ مجانين؟ ده جاي يصلي الفجر. اما لو راح المعبد بتاع يعمل ايه؟ لا اله الا الله. امال ده في السوق بيعمل ايه؟ ده في بيته شكله ازاي؟ الله وليني ولا امير المؤمنين. قال له طب مر على سيدنا عمر، قرأ الرجل كده ليه ايه؟ زي حالاتك كده عنيف. قال له مر على بكره نعمل لك مقابله. ده بيسموه ايه؟ يقول لك بخير يا استاذ، رايح فين؟ رايح انترفيو. يا يا رقة امك، ما تقول يا رايح مقابله، ايه خلاص؟ يعني امك كانت المركز وجدها، انا اقول رايح مقابله، تعبتك اللغه العربيه؟ المهم فسيدنا عمر حب يعمل للراجل ايه؟ انترفيو. لينا شيخ فاضل كنا نطلع مع برنامج سويا أكثر من 10 سنوات، فكان يقوم بدور المذيع واثنين من الزملاء. فواحد أخ عربي اتصل، يا شيخ أريد أن أسألكم سؤال. أوكي. قال له أوكي، سؤالي كذا. أوكي. فقلت له يا شيخ يقول له بلاش اوكي احنا البرنامج عربي والقناة عربية خلاص يعني. قال له يا استاذ، قال له نعم، قال له الشيخ عمر يعني بيعز لغته العربية واحنا كلنا نعزها ونقدرها ولا ويضيق ذرعا بالكلمات اذا ما فيش داعي لها. لما تدرس منهج انجليزي ادرس، فرنسي ادرس، قصة بالاسباني ادرس، لكن في برنامج عربي كلمة فبلاش الله يرضى عليك بلاش كلمة اوكي. قال له حاضر يا شيخ. قال له خلاص اتفقنا؟ قال له اتفق. قال له يعني اوكي. المهم هو بعيد عنه ضرب يعني. اريد ان يعني ان المس الـ الـ الـ القضية فان عمر الله يرضى عليه عايز يعمل اختبار للرجل. قال لخادمه لما يجي ده دخله على طول. دخل الرجل فوجد منظر غريب ما تخيله. عمر ده كان يقول عنه لدرة عمر أهيب من سيف الحجاج. فاكرين انتوا قصة أم عثمان على شيبة اللي كمان مفتاح، مفتاح الكعبة، مفتاح الكعبة ده سبحان الله تالد إلى يوم القيامة الرسول أعطاه له. بس قبل عند فتح مكة كان ما زال المفتاح عند عثمان وما زال عند أحفاده إلى الآن سبحان الله. المهم فمن يتسلم المفتاح؟ عثمان ده يوم من الأيام وقت كان يفتحه الكعبة يوم الاثنين والخميس يدخل إليها علة القوم، كانوا حاطين في الكعبة تماثيل ذهب تدل على الفخامة يعني مش تماثيل حجارة. كان فقير عنده حجر، حتى الرب بتاعه فقير، الثاني الاله بتاعه لازم يكون على قدر ميزان المدفوعات. المهم ف يفتح فجاء سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم ببداية الدعوة يدخل وإذا بعثمان يمنعه. فقال إليك يا عثمان، إليك يعني شيل إيدك. قال لا، جايب لنا دين جديد وتدخل معنا. قال يا عثمان عسى أن يصير هذا المفتاح بين يدي أو تحت يدي يوما ما، أدخل من أشاء. قال يا محمد يومها بطن الأرض خير من ظهرها. شوف شوف الـ شوف الغير الغير متوقع. جاء يوم فتح مكة أبو بكر وبلال معروفين برقة الإيه الجانب. راح عثمان علم أن المفتاح إيه هيأخذ منه، فراح بسرعة خبأه عند أمه. قال خبئيه في مكان لا يصل إليه أحد. تقول كتب السير فخبأته في تكة سراويلها. عارفين عن تكة سراويلها؟ فاهم طبعا. ها انت تقول ايه الاولاد بيدرسوا ايه الاندروير حاجة والله نفهم بالعرب نفهم. خبتها في السراويل بتاع عشان ما الشهامة العربية لا تمتد يد الرجل لان امرأة ابدا مهما كان سبحان الله. ف روح يا أبا بكر يا بلال ائتياني بالمفتاح من عند عثمان. قال عند أمي. طرقوا الباب يا أم عثمان الرسول يقول لك صلى الله عليه وسلم أعطنا مفتاح الكعبة. قالت لو امتدت يد أحدكما إلي لقطعتها. طبعا أبو بكر ده ماتت خلقه وبلال كذلك فرجعوا. قال عمر أذهب أنا يا رسول الله؟ لكل مقام مقال ولكل زمان رجال سبحان الله. قال اذهب يا عمر. تقول كتب السير فما أن وقف قبل أن يعبر الطريق يعني لسه هيعدي ويروح على الايه يعني من ناحية تانية من الشارع بيت أم عثمان في الناحية الأخرى وكان عمر صوته لا قوة إلا بالله. قال يا أم عثمان. قالت هاك المفتاح يا عمر. حد ياكل مع الاسد؟ حد يقف امام القطار؟ لكل واحد لدرة عمر اهيب من سيف الحجاج. مسكين شاب ما تبش من الخمر جايب قنينة خمر وجاي وبعدين وجها لوجه امام عمر. يا الله نرجع للمناجهة جايين داخلين على المناجهة ده. قال ما هذا؟ امير المؤمنين يسأل. وعمر الله يرضى عنه لما كان يمشي مع الصحابة كان له من الهيبة ولو من صفات العبقرية كما يقول لومبروزو العالم النفسي الشهير الإيطالي كان يقول إيه للعبقريين صفات عجيبة. من ضمن الصفات العجيبة أن تحين لهم التفاتات، لأنه مخ العبقري دايما إيه شغال، وفي مخ التاني مسطح ما لا شغال ولا مش شغال فاتح المبنى لا لا يا ابني في إيه في حبيبي لا المهم يعني. ففجأة يحصل لهم لما يحدث لعمر التفاتة مفاجئة يسقط من حوله لما يحصل له هذه الهيبة سبحان الله. المهم يعني عمر الله يرضى عليه او الصحابة رضوان الله عليهم كان سبحان الله كل واحد قيمة كبيرة بهذا المنطق سبحان الله العظيم. وكان يعني زي ما قلنا في تصدير الخطبة هذه المناجاة العجيبة من سيدنا علي. تحب نقف عندها دقائق ولا الجمعة المرة الجاية إن شاء الله؟ الله صدقكم ما يشجعش. صلوا على رسول الله. أذكر في الثمانينات بداية التسعينات كان عندي في القاهرة في يعني عملنا فترة هدوء كده ما بيننا وبين الإدارات المعنية. قالوا إيه؟ قالوا بلاش المسجد اللي عامل مشاكل ده ضخمة، في مسجد تاني في منطقة كده شعبية شوية وإيه والناس أمرنا إلى الله. عم يصلي في المسجد يعني مثلا نقول 30-40 ألف، ورحنا المسجد التاني بقى 70-80 ألف سبحان الله. فكان المسجد أنت عارف في البلاد الإسلامية بين كل 100 متر و100 متر في مسجد. فالراجل من أدبه إمام المسجد الثاني روح مخرج الحصير والسجاد خارج المسجد ويغلق الباب ويخلي الناس تصلي تبع الشارع تبع الشيخ اللي هناك ده سبحان الله يصلي سبحان الله. فقالوا لا لا لا نرجع للإيه؟ نرجع سبحان الله العظيم. فالإنسان عندما يتعلم المناجاة أنا الشاهد ليه دخلت المسجد؟ كنا ندخل على رمضان تعرفين الأخوات ربنا يبارك فيهم والشيخ بيخطب بتدردش بنتك اتخطبت اتزوجت طلقت لا لا ما تطلق عملت خلق والشيخ بيخطب بس رايح اصلي عند الشيخ يا ست شوف مش قادر تسكت 5 دقائق اعان الله ابو محروس. المهم فكان عشان نسيطر على 10,000 امرأة بيصلوا خلف الرجال صوتهم كان بيوصل لي انا على بعد الشارع اللي بعده. كنت اقول لهم يا اخوات السكينة نبتدي اول يوم في التراويح ربنا يبارك في المسجد. اعتبر يا بنتي كل واحدة اللي على يمينك او اللي على شمالك هي زوجك بس. ان كنت تتكلم مع الزوج تتكلم معه سبحان الله. فالحمد لله كانت دي حيلة بتنفع اصبح الان. المهم يعني ربنا مش اللي مصلوا معنا في المسجد الان لا ده المؤدبات ما شاء الله عليهم لا اخوة الا بالله. وانت ما كانتش جات معاك النهارده ما تخبرهاش الخبر اللي انا قلته ده ابدا. هي بتتكلم يعني ده هم كلهم 15,000 كلمه في اليوم احنا في وزعهم على 24 ساعه بالله عليك كده بس مش الان لما تروح 15,000 كلمه على مش صحيح 24 لا مش صحيح 24 ده وانما يعني سبحان الله العظيم مش يقول لك دعاء الدخول الى البيت اللهم اجعلها نائمه سبحان الله. يا عم دخول بيتي مش ده دعاء انت راجل جبان خواف مش ده الدعاء بتاع دخول البيت دخول البيت حاجه ثانيه. يقول علي رضي الله عنه الهي هو في بدايه المناجاه بيشعر نفسه بالمذله الى الله والعبد لا يستجاب له الا اذا كان دليلا. قال العلماء ادعوا الله دعاء مستجدي لا دعاء مشير. يعني ايه؟ ادعوا دعاء متسول ما تشرش ما تحددش على الله الطلب. لا تحدد على الله لا خلي الدعاء عام ما تقولش تحدد على يا رب دخل ابني كلية مش عارف ايه وخليه يتفوق ويجيب امتياز ويروح على البعثة يختاروه. يا عم ما تحددش على الله ادعو الله لابنك بالصلاح وتتفتح له الابواب يمكن الكلية دي لا دخلها افشل. لا تحدد على الله فانت لا تدري. بالله عليك لما امسك الكريم ابن الكريم يد الساقي فصل له الرؤية اما احدكما فيسقي ربه ايه خمره، واما الاخر فتاكل الطير من راسه. وقال للذي ظن انه ناج منهما، حته بشريه، اذكرني عند ربك، خلاص. فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. طيب الضوء في السجن كله على يوسف ولا على الساقي والطاهي؟ على يوسف، صح ولا لا؟ من المنطق لو ان الرجل ده اللي هو الساقي ده خرج فورا وهو بيسقي للملك ويقول له جلالة الملك في واحد مظلوم مرمي في السجن، صح ولا لا؟ ما هي كده، اذكرني عند ايه؟ اذكرني عند ربك، اذكرني عند الملك، يعني سبحان الله. لكن الله ينسي هذا الرجل ذكر يوسف اللي اوصاه وفسر له الرؤية وقعد معاه كم سنة في السجن، زمان السجن، زمان السجن، زمان عجيبة، سبحان الله. المهم يعني ربنا يعافيكم يا رب. فسبحان الله العظيم، يعني يذكر يوسف بالتالي ويذكر الرؤية، والرؤية التفسير تأويلها الذي خرج بناء على أثرها، ولكن أنساه الله. ليه؟ لأن لسه الشرنقة والفراشة لم تنضج في شرنقتها بعد. لازم الابتلاءات متى تزول؟ متى تنتهي؟ لما الجنين يكتمل في رحم أمه. لما الجنين يكتمل في رحمه وينزل كامل، لو نزل الجنين وعنده 5 شهور ونص يحصل ايه؟ ينزل ميت. 7 شهور ينزل ناقص، 9 شهور ينزل ايه؟ فالابتلاء هكذا كالجنين حتى يبلغ الكتاب اجله. لازم تحصل الاول الازمة الاقتصادية العالمية، ويحصل ان سبحان الله العظيم الازمة تحتد، ويحصل يحدث ان الملك يرى الرؤية، اني ارى 7 بقرات سمان ياكلهن 70 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني. طبعا الناس اللي مش عارفه، تعرف المصريين دايما عندهم اجابات، يعني اضغاث احلام وما عم تغطى وانت نايم، اسكت سبحان الله، اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعلم. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امه، مش تذكر، لا اتذكر، لانه كان ناسي او كان متناسي. ها زي انت تناسى كده صلاه العشاء بس انا تعبان، لا ولا تكن من الغافلين. اتذكر بعد، انا انبئكم بتاويله. يا الله، انت عندك علم؟ لا، انا هروح للي عنده العلم، انا هذهب للايه عند يوسف ايها الصديق افتنا وحكى له الحكايه، خلاص. طيب اذا متى خرج يوسف من السجن؟ حتى بلغ الكتاب اجله. متى تحل مشكلتك؟ عندما ياذن الله لها بالحل. انتهت. الرجل هربان من جماعه عايزين يقتلوه، لقي فتال حبال قاعد، عارف فتال الحبال؟ بيفتي الحبال كده اللي بيربطوا به البهائم وكده. فقالوا خبيني خبيني. قال له خش تحت كومة الليف دي، كومة ليف ضخمة بياخد منها ويفتل. فقال له طيب، اختبأ. جم اللي بيتعقبوا الأثر، انتهت أقدام الرجل عند الايه؟ عند الفتال. أما مر بك رجل من هنا؟ قال نعم مر. وأين هو؟ قال تحت كومة الليف تلك. الرجل كتم انفاسه ابن الذي ندى، سبحان الله. يعني قال المستجير بعمر عند كربته، ها كان مستجير من الرمضاء بالنار. الله. فالمهم بصوا بعض كده، هو اهبل الرجل ده عبيط، سبحان الله، مجنون ده؟ في واحد يدخل تحت كومه الليف ويشم اكسجين، كتم نفسه كومه، راح ايه تركوا المكان. خرج الرجل من تحت كومه اول شعرا من الاقدام، وامسك ايه بتلابيب الرجل. يا رجل اقول لك خبئني، تقول لهم عن... قال اسكت، الصدق نجاك. لو انا قلت لهم ان سبحان الله، يعني الله يرضى عن ابو هريره وبلال، راحوا يتزوجوا من قبيله ما، فتقدم بلال قال كنا فقراء فاغنانا الله من فضله، وكنا ضلالا فهدانا الله برسوله، وكنا بيذكر نفسه بايه؟ بقله ما كانوا وبعز ما ايه؟ فقال ابو هريره كلهما وصحابيا لرسول الله. يعني حتى كده حطه في الايه، حطه في السيره الذاتيه حتى كده مهمه برضه. صعب. قال اسكت يا ابا هريره الصدق زوجنا. اسكت. لكن بلال عمل حركه في اخوه ابو رويحه الحثعمي عجيبه. ابو رويحه ده من عده القوم في المدينه، وبعدين بس ما حدش يعرف ممكن سبحان الله. فقال له راح لقبيله من هوازن عايز يتزوج بنتهم. من انت؟ انا ابو رويحه الحثعمي. لا نعرفك، لا نعرفك، ائتنا بمن يعرفك. قال اخذ من اخذ من اخذ بلال اخوه في الرسول اخ بن بلال وابو رويحه. قال له بلال تعال معي لتزكيني عند بني فلان عشان عايز اتزوج بنته. راح بلال قال السلام عليكم ورحمه الله، انا بلال بن رباح مؤذن رسول الله. يا الله يا سلام. وهذا اخي في الاسلام ابو رويحه الخثعمي رجل سيء في الخلق، اخر كده عصبي وصعب وشرس. ابو رويحه بقى لا انا واخد معايا قال ونحن زوجناه من اجل تزكيتك وصدقك يا مؤذن رسول الله. يعني هم لو سالوا عنه حد تاني يمكن ما يتزوج، لكن بلال جاي الصدق. شوف سيدنا علي قال ايه، اتبع الصدق حتى وان ضرني ولا اتبع الكذب حتى وان ايه نفعني. هذه المروءه اللي تكلمنا عنها اللي هي ايه نخوه الفارس، نخوه الفارس سبحان الله العظيم. فسيدنا علي يخاطب ربه ويناجيه هذه المناجاه سبحان الله العظيم العجيبه. اله سبحان الله، اله الانسان ليس له الا ربه، وان تأخر مطلبك لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. ما تطالبش الله بأنك طالب تأخر، طالب نفسك أن تبقى مؤدب مع الله سبحانه وتعالى. عندك إيه من الأدب لا إله إلا الله، عندك من سبحان الله العظيم الحياء من رب العباد سبحانه وتعالى، الثقة بالله عز وجل. فإن يعني سبحان الله إذا استبطأ عليك المطلوب لا تطلبن ما عند الله بمعصية الله، فما عند الله يطلب بطاعته ولا يطلب بمعصيته. يعني واحد موظف مش عايز يمشي في بلاد إسلامية كثيرة للأسف ينتشر فيها الفساد، الحمد لله الذي عافى هذه البلاد، في بلاد فيها الفساد الإداري لا تقضى مصلحة إلا بالإيه؟ أنت فاهم بالرشد. فسبحان الله لا تأخذ ما عند الله وتستعجله بالمعصية، لا. لو كم من نصيبك يأتيك أم لا يأتيك؟ اللي خلي يجي لك بالحرام طب ما يجيلكش بالحلال؟ ولا يا مولانا اصل دي ثقافه، يا عم ما فيش ثقافه عامه، نحن الذين صرنا امعه. انت قول ايه لو كان معي ابو بكر الان هل يدفع؟ لو كان معي ابو الحسن علي يدفع؟ خلاص يبقى هذه القضيه. فاذا انت خليك صادق، طبق القران والدين والسنه وسيره السلف الصالح حتى وان خالفك الناس كلهم. ليه؟ لان خليك انت على الحق، خليك انت معلم صدق. سيدنا علي يشعر نفسه بالتقصير، يا الهي ما الطفك بي، ما الطفك رغم جهلي. احنا جاهلين بمقام الله، اللهم علمنا يا رب سبحان الله. وما ارحمك بي رغم سوء فعلي، ما اقربك مني وما ابعدني عنك. الله قريب. شوف تعمل 20 سنة خطأ ثم تقوم تغتسل تتوضا تصلي ركعتين تقول يا رب توب علي، قبل الله توبتك، ايه اللي يحصل؟ اول شيء تمحى ذنوب 20 سنة ويوضع مكانها 20 سنة حسناء، ولا يعاتبك رب العباد يوم القيامة ولا يظهر ذنوبك لأحد. كريم ولا مش كريم؟ كريم سبحان الله. يبقى اذا ما اقربك مني، تعال الى الناس تحسن الى اخيك 20 سنة، تنفق عليه، تنفق على اولاده وتزوج بناته وتجيب لهم بيوت وسبحان الله وتشاركهم في وسبحان الله عشان ما ينظروش لاولاد عمهم. ومره واحده بس يقول لك عايز 10 تدي له 5 يرجع يقول لزوجته بخيل من صغره بخيل. لا اله الا الله، عمر ما رد. لا اله يا اخي مسحت ومحوت بخطأ واحد سبحان الله. ولذلك قال التمس لأخيك من عذر إلى 70 عذرا، فإن لم تجد له عذر قل عذر واحد حتى، قل لعل له عذر لا أعرفه، في شيء عنده مشكلة. سبحان الله، لا تعير الناس بما لا، يعني هو لا يستطيع أن يعطيك، خلاص يا أخي هو لا يستطيع، اطلب من الله سبحانه وتعالى. كل من كد يمينك وعرق جبينك، فإن كل يمينك فاسأل الله أن يعينك. اللهم أعنا على أم الدنيا رب. إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. إلهي كلما أخرسني لؤمي، لف الدوران وعدم الالتزام بالدين، سبحان الله أنطقني كرمك. كرم الله يخلي الإنسان إيه؟ ينطق. هنا إحنا سيبنا الراجل في الشارع مع سيدنا عمر لما كان معاه قنينة الخمر ويقول له ما هذه، صح ولا لا؟ مش سيبنا سيدنا عمر هناك؟ ترجعوا له؟ الشاب خاف من عمر، اللهم لا تفضحني أمام عمر وقد تبت يا رب إليك توبة خالصة. إن الله يرزق بالسلطان لا يرزق بالقرآن. اللهم لا تفضحني أمام عمر. فخد دي لحظة، قال عمر قلت لك ما هذا؟ قال خل يا أمير المؤمنين. قال افتحها، ففتحها وجدها خلا. صدقت الايه؟ صدقت النية، النية صادقة. يعني سبحان الله، قد يأتي إنسان يقول لك يا عمي ده كلام، يعني هذا كلام صادق. كان فيه واحد عزك الله يحب قعدة النسوان، تعرفوا؟ أراد كنت أعرف واحد زي كده. المهم يعني، فكان يلبس لبس الحريم يتنقب يعني، ويقعد يسمع إيه حكاويهم. ففي مرة سرقت من المجلس السرقة، واحدة إيه اتسرق منها شيء، قالوا هنفتش الجالسات، جالك الموت يا تارك الصلاة، صح ولا لا؟ اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. اللي يفتشوها وما لقوش معاها توكل على الله. اللي لغاية ما بقى الزبون واحدة وجد أن لا ملجأ من الله إلا إليه، خلاص. قال يا رب تبت إليك توبة خالصة نصوحة ولا أعود لمثل هذا أبدا. ففتشوا الحرمة اللي جنبه وجدوا معها السرقة. المهم أصدق الله يصدقك. ولذلك يعني سيدنا علي شوف المناجاة الراقية، سبحانه إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما أخرستني أو أوقفتني أوصافي السيئة سبحان الله العظيم دفعتني إيه؟ دفعتني منتك، المنن العظيمة اللي سبحان الله. أنت يا رب أجبت إبليس وأنظرني فأنظرته، سبحان الله. سيدنا أبونا آدم قال رب اغفر لي فغفر له، سيدنا موسى رب اغفر لي فغفر له، سيدنا يعقوب سأستغفر لكم ربي، سبحان الله، أو سوف أستغفر لكم رب. إلى هذا الموضع الإنسان لا يمل. عندك حاجة عند الله، لح على الله في المسألة. ما من عبد توضأ لله خالصا لله وأصبغ وضوءه وصلى لله ركعتين بنية قضاء حاجة ثم سجد لله ودعا رب العباد سبحانه بإخلاص نية وبتذلل، رب العباد يستحي أن يرد يديك خائبتين مرة أخرى. بس في نقطة، لا تنتظر إجابة الدعاء نفسه. يعني ممكن يحصل أمور خمسة، إما أن يستجب لك ما تريد، أو يرفع عنك الله بلاء آخر، أو يحجبها لك ثوابا يوم القيامة، أو ييسر لك أمرا، أو يفتح لك أبوابا، أو لأن الله إذا لم يستجب لك فيما ألححت عليه في السؤال فقد أجاب. مفهومة دي؟ يعني الله لم يعطيك ما تريد، انت عايز تعمل في هذه المؤسسة مثلا ولم يحدث، ولا حيف المسألة ولم يحدث، استجاب الله لك ايه؟ انك لو دخلت للمؤسسة دي ربما تفقد دينك، مين عارف؟ ربما تفقد دينك. سبحانه، لو احتضن يعقوب ولده طوال عمره مين كان يحل الأزمة الاقتصادية؟ لو ان ام الكريم ابت قالت لا لا لا ارمي ولدي ابني على كتفي وبعدين ارميه اقذفيه في التابوت فاقذفيه باليم يلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو، لا لا لا لا انا لن القيه، فكيف نحصل على الكريم شيخ انبياء بني اسرائيل؟ وبعدين يعني نزل المدينة على ايه؟ على حين غفلة من اهلها. يعني لحظة كده عايز ايه؟ وقت القيلولة، وقت يعني الشوارع مش مزدحمة. فلما وجد الرجلين ده من شيعته وهذا من عدوه، لما وكزوا خرج سيدنا موسى بعد ما قتل ويقعد هناك 10 سنوات. ليه؟ عشان ياخد دورة تدريبية في الصبر. الصبر. أنا مرة لإخواننا في مرة ديت محاضرة في من سنوات في إدارة المرور في القيادة العام هنا، فقلت لهم أنا لا تحذفوا من الأولاد الشباب نقاط وغيره. لا لا، أنا أقول لكم شيء، الولد اللي يمشي ويعمل مخالفات الشاب دون 30 خدوه في الصحراء يرعى الغنم شهر بس. بس الأولاد عندنا أعصابهم خارج جلودهم، قاعد على السيارة، سبحان الله السيارة جديدة مندفع. يا ابني يا حبيبي إذا مت فأنت منتحر، إذا مت أنت منتحر. من ركب البحر وهو مغتلم، مغتلم يعني هايج أمواج عالية، فمات كان منتحرا. لأن ما ينفع إذا كان الطاعون في بلد وأنتم خارجها فلا تدخلون، كان جوا بلد ها فلا تخرجوا منها، القواعد كده. فسيدنا موسى يروح 10 سنوات لأن ده مربى تربية 30 سنة رفاهية، 30 سنة رفاهية. أنا أذكر كان حفيد أحد البشوات يدرس معي في المرحلة الابتدائية، قاعدين جنب بعض، فمدرس الرسم قال عايز ارسموا في كراسة الرسم، مش في زمان اسمها كراسة الرسم، دلوقتي هم بيرسموا علينا، المهم يعني فالرسم ايه؟ ارسموا الراعي يقدم البرسيم لقطيع الغنم. حلو كلام؟ الراعي طبعا. اللي متربي في القصر عمل ايه؟ جايب واحد، انت عارف السفرجي اللي بيقدم الطعام يعني، لابس القفطان المعروف والحزام العريض سبحان الله، وحاطط البرسيم على الصينيه ومنحني امام الايه؟ امام سياده قطيع الغنم سبحان الله. كده هو بينقل الواقع الى الايه؟ الى اللوحه. سيدنا موسى ربي هذه التربيه اللي فيها رفاهيه دي 30 سنة. اسمه الوليد الملكي، الوليد الملكي سبحان الله. يعني يعني احدى يعني التي تعملنا في البيوت مرة يقول انا يا شيخ صاحبة البيت نادت علي وانا يعني البيت كبير واسع جدا، فجاءت اليها من المكان اللي هو فيه وعبرت ودخلت وراحت الى غرفة نوم سيدتها، قلت لها نوليني البتاع اللي في جيب البتاع اللي على الشماعه اللي بينها وبين السرير بتاع الحرمه 2 متر، مشيتها 300 متر عشان تجيب ايه دي. لما تروح ترعى الغنم تعمل ايه؟ ينطح الغنم صح ولا لا؟ ونستريح منه. فسبحان الله سيدنا موسى 30 سنه ما كانش ينفع يدخل على فرعون وبني اسرائيل وهو مرفه هكذا، لا 10 سنوات. وبعدين ايه؟ وخيروا الرجل الصالح اللي مش سيدنا شعيب، اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. والناس تعجب، طب ليه تسال 8؟ فان اتممت 10 فمن عندك. اجر الله على لسان الرجل الصالح، تشتغل عندي 8 سنين ايه؟ 10. ايما الاجلين قضيت فلا عدوان عليك، خلاص يعني انت مخير. فلما قضى موسى الاجل ومشي. وقلت لكم من قبل ان قانون ودستور المصري في هذا الوقت تسقط عقوبة القاتل بعد مرور 10 سنوات. فسيدنا موسى يقعد عند الرجل ده يرعى الغنم كام، فلما رجع سبحان الله كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لما حب يضرب يعني امامه في الصبر لم يضرب بالمثل بأيوب ولا بنوح، لا ضرب مثل بالصبر بمين؟ بسيدنا موسى. قال رحم الله اخي موسى لقد اوذي اكثر من هذا فصبر. يعني اذا موسى صار معلم من معالم الايه؟ معالم الصبر. وفي الاخر سبحان الله شوف ازاي الدعاء اهو، ما هو قاعد يدعو الله سبحانه وتعالى، لكن رب العباد له حكم. فقال له في اخر المطاف ربي اخر مطاف الرحله، اني لا املك الا نفسي واخي، ولولا ان اخاه رسول ونبي مرسل من الله لما ضمنه. انا ما املكش الا ايه؟ يا الله. النبي صلى الله عليه وسلم، كان سيدنا علي عنده 10 سنوات لما بدا ينشر الدعوه، فاجتمع عليه اساطين القوم، عقبه بن ابي معيط، اميه بن خلف، ابو سفيان، ابو جهل، فبداوا يتحرشوا يريدون ايذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر في القوم يك واحد منهم محترم، قال من ينصرني؟ سيدنا علي 10 سنوات، قال انا انصرك يا اخي. فضحك القوم، اما نصره علي؟ يعني بالله عليك، يوم الهجره، يوم الهجرة، اللي نام في هذا السرير ناج ام مقتول؟ في لحظه تهور هيفتح الباب ويقتله، صح ولا لا؟ مش كده مظبوط ولا مش مظبوط؟ كل ما يبص من ثقب الباب، لا ده نايم، نايم. فلما فتح كشف الغطاء وجدوه، اين ابن عمك؟ قال لا ادري. انا كنت وليا عليه؟ شوف العزه، انا كنت ولي عليه، امرتموه بالخروج فخرج. سبحان الله. فهذا المنطق وهذه القوه، سبحان الله، يجي عبد الله بن مسعود يقابل الرسول وابا بكر، راعي بسيط يرعى الغنم، قال له يا غلام اسقنا من هذه الشياه. قال انا راع فيها، كان لسه ما اسلمش ولست بصاحبها. قال اما منها عجفاء، واحده منهم كده يعني ما تحلبش، يعني لا تحلب. قال هذه ما فيها درعها، ما فيش لبن. فجاب الرسول قعب، يعني زي مثلا حجر كده محفور، وسمى الله، امتلأ الضرع باللبن، حلب، سقى ابا بكر وسقى عبد الله بن مسعود، وشرب عبد الله بن مسعود في ذهول، ثم اوضع يده على الضرع، اقلص، قلص، رجل منه. فابن مسعود عجبته الحكايه، قال علمني عماه، طب علمني الحكايه اللي حلوه دي، الضرع ما فيهوش ايه ده اللي حلوه اللعبه دي. فربت الرسول على كتفه، قال انك فتى معلم. فلما اسلم، ها، كان يقول ابن مسعود 70 سورة من كتاب الله اخذتها من فم رسول الله، يعني مفيش حد بلغها له، اخذها من فم الحبيب، يعني جبريل ينزل، سبحان الله، لا اله الا الله، اعلم انها متى نزلت، يعني بليل ام بنهار، في سلم ام في حرب، مكة ام بالمدينة، في واد ام في سهل، سبحان الله. فلما يعني كان مسك الناقة بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يسمع ازيز الناقة، عظام الناقة، الناقة زي ما يكون ايه ثقل عليه، فعلم ابن مسعود ان جبريل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انجلت الحركة دي، فقال لقد نزل علي جبريل الان بسورة طويلة في دفعة واحد، سورة الانعام، اسمعني يا رسول الله. فاسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أأتلوها علي؟ فتلاها فما نقصت حرفا. انك فتى معلم، الهي كلما اخرستني ذنوبي انطقني كرمك، الهي في يعني، بس احنا اطلنا الحقيقه، الهي مره مناجاه الهي، يعني كيف اعزم وانت القاهر؟ اعزم على امر، بس انت بيدك الامر كله، كيف اعزم وانت القاهر؟ وكيف لا اعزم وانت الامر؟ ترددي في الاثار، قاعد اشوف الدنيا والعيال والمصاريف والغلاء، شغل نفسه بامور، سبحان الله، تردد، صار بعدا للمزار، يعني ما اقتربتش انا منك نتيجه ان انا مشغول بالدنيا، سبحان الله. فاللهم صلني، سبحان، ارزقني بخدمة توصلني بك، ارزقني بخدمة، يعني ارزقني، خلي عملي اعمل عمل لله، ارب العيب بما يرضي الله، اصبر عليه، اصبر على البنت، اصبر على الزوجة، اصبر على مديري في العمل، اتقي الله رب العالمين، اصبر على هذا العالم العجيب، سبحان، وادعو الله، واذا لم يجب لك رب العباد فاعلم ان الله سبحانه يحب ان يسمع صوتك. تقول بعض السير عن كثير من العلماء، إذا أراد الله بعبد خيرا فدعاه، قال الله لملائكة أخروا إجابة عبدي فإني أحب أن أسمع صوته، وفي عباد عجلوا بحاجة عبدي فإني أكره أن أسمع صوته. يعني لما عجل لإبليس كان يحبه، قال رب أنظرني إلى، قال إنك من المنظرين فورا، مش فقال ثم قال وقال رب أنظرني، قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. هل إجابة الله لإبليس دليل رضا؟ لا لا لا، سبحان الله. إذا كنت تبارز الله بالمعاصي ويستجيب لك فاعلم أنه استدراج، ربنا بيستدرجك ولك ربنا راضي عني سبحان الله العظيم. لا، أنت كن وقافا عند حدود الله، ولا تيأس من دعائك لله بالليل وبالنهار وفي كل وقت. اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين، لا تنسونا من صالح دعائكم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.